حلما أيقظ أشواقي بطموح يرسم أفراحي قد جاء الحلم لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي فرأينا المجد بإصباحي فتهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح والطير يغردكم مرحى بنشيد العذب الصداح بنشيد العذب الصداح يا طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباحي طالبتي شمسي بصباحي يا حلم أيقظ أشواقي بطموح يرسم أفراحي قد جاء الحلم لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي فرأينا المجد بإصباحي شكرا يا روحي بروحي شكرا يا نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم لا أحصي الشكر بإفصاحي والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت صلاحي لخديجة بنت صلاحي حلما أيقظ أشواقي بطموح يرسم أفراحي قد جاء الحلم لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي فرأينا المجد بإصباحي فتهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح والطير يغردكم مرحى بنشيد العذب الصداح بنشيد العذب الصداح يا طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباحي طالبتي شمسي بصباحي يا حلم أيقظ أشواقي بطموح يرسم أفراحي قد جاء الحلم لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي فرأينا المجد بإصباحي شكرا يا روحي بروحي شكرا يا نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم لا أحصي الشكر بإفصاحي والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت صلاحي لخديجة بنت صلاحي